بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 398 من البداية والنهاية. وقد قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يقتل عند كيركم هذه 3 كلهم ولد خليفة لا يصير إلى واحد منهم، ثم تقبل رغايات السود من خراسان فيقتلونهم مقتلة لم يروا مثلها، ثم يجيء خليفة الله المهدي، فإذا سمعتم فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. أخرجه ابن ماجه عن أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن يحيى الذهلي كلاهما عن عبد الرزاق به، ورواه البيهقي من طرق عن عبد الرزاق ثم قال: تفرد به عبد الرزاق. قال البيهقي: ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أسماء موقوفا. ثم قال البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن غالب، ثنا كثير بن يحيى، ثنا شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا أقبلت الرايات السود من عقب خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا عبد الله بن داهر الروازي، حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر فتية من بني هاشم فغر ورقت عيناه، وذكر روايات أو كما قال أتابع قال: فمن أدركها فليأتها ولو حبوا على الثلج. ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحاكم إلا ابن أبي ليلى، ولا نعلم يروى إلا من حديث داهر بن يحيى، وهو من أهل الرأي صالح الحديث، وإنما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه ابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق، والبيهقي في الدلائل 2 منكر، ابن ماجه البيهقي في الدلائل والضعيفة للألباني 3 ضعيف، أحمد والبيهقي في الدلائل. أتابع بعون الله عز وجل من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم، وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو هاشم ابن يزيد بن رفاعة، ثنى أبو بكر ابن عياش، ثنى يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تجيء رايات سود من قبل المشرق، تخوض الخيل الدم إلى أن يظهر العدل، ويطلبون العدل فلا يعطونه فيظهرون، فيطلب منهم العدل فلا يعطونه، أو كما قال. وهذا إسناد حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان وقطيبة بن سعيد قالا حدثنا عيد قالا ثنا رشدين بن سعد، قال يحيى بن غيلان في حديثه قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة عن ابن ذؤيب الخزاعي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: يخرج من خراسان رايات لا يردها شيء حتى تنصب بإيلاء، أو كما قال. وقد رواه الترمذي عن قتيبة به وقال غريب، وراه البيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود عن رشدين بن سعد أو كما قال. وقال البيهقي تفرد به رشدين بن سعد، وقد روى أو روي قريب من هذا عن كعب الأحبار، ولعله أشبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم روي من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا محمد بن أبي المغيرة عبد القدوس عن إسماعيل بن عياش عمن حدثه عن كعب الأحبار قال تظهر رايات سود لبني العباس حتى ينزلوا بالشام ويقتل الله على أيديهم كل جبار وكل عدو لهم. وقال الإمام أحمد ثنى عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له السفاح فيكون إعطاؤه المال حثوى. ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الصمد عن أبي عوانة عن الأعمش به وقال فيه يخرج رجل من أهل بيتي يقال له السفاح فذكره، وهذا الإسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. فهذه الأخبار في خروج رايات السود من خراسان وفي ولاية السفاح وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وقد وقعت ولايته في حدود السنة 300 ثم ظهر بأعوانه ومعهم روايات السود وشعارهم السواد، كما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر وفوقه عمامة سوداء، ثم بعث عمه عبد الله لقتال بني أمية فكسرهم في سنة 32، وهرب من المعركة آخر خلفائهم وهو مروان بن محمد بن مروان ويلقب بمروان الحمار ويقال له مروان الجعدي لاشتغاله على الجعد ابن درهم فيما قيل. ودخل عمه دمشق واستحوذ على ما كان لبني أمية من الملك والأملاك والأموال، وجرت خطوب كثيرة سنوردها مفصلة في موضعها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن جماعة من السلف في ذكر روايات السود التي تخرج من خراسان بما يطول ذكره، وقد استقصى ذلك نعيم بن حماد في كتابه وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لم يقع أمرها بعد وأن ذلك يكون في آخر الزمان كما سنورده في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة وعليه التكلان. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف أحمد الترمذي البيهقي في الدلائل وفيه رشدين بن سعد ضعيف وإلياء اسم لبيت المقدس. إسناد ضعيف أحمد البيهقي في الدلائل وفيه العوفي ضعيف. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع. قال أبو معمر هو أبو مسلم الخراساني يعني الذي أقام دولة بني العباس، والمقصود أنها والمقصود أنه تحولت الدولة من بني أمية إلى بني العباس في هذه السنة، وكان أول قائم منهم أبو العباس السفاح، ثم أخوه أبو جعفر عبد الله المنصور باني مدينة السلام، ثم من بعده ابنه المهدي محمد بن عبد الله، ثم من بعده ابنه الهادي، ثم ابنه الآخر هارون الرشيد أو الآخر هارون الرشيد، ثم انتشرت الخلافة في ذريته على ما سنفصله إذا وصلنا إلى تلك الأيام إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفا بالسفاح والمنصور والمهدي، ولا شك أن المهدي هو الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بني العباس، ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره، وأنه يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءا على حدة، كما أفرد له أبو داود كتابا في سننه. وقد تقدم في بعض هذه الأحاديث آنفا أنه يسلم الخلافة إلى عيسى بن مريم إذا نزل إلى الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان، فيبعد أن يكون هو الذي بويع أول خلفاء بني العباس، كما يكون خليفة آخر أو يكون خليفة آخر. وهذا هو الظاهر، فإنه قد روى نعيم بن حماد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن قدوم الحميري سمع نفيع بن عامر يقول: يعيش السفاح 40 سنة، اسمه في التوراة طائر السماء. قلت: وقد تكون صفة للمهدي الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما يسفح أي يريق من الدماء لإقامة العدل ونشر القسط، وتكون الرايات السود المذكورة في هذه الحديث إن صحت هي التي تكون مع المهدي، ويكون أول ظهور بيعته بمكة، ثم تكون أنصاره من خراسان كما وقع قديما للسفاح، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث، وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ذكر الإخبار عن الأئمة 12 الذين كلهم من قريش، وليسوا بالإثني عشر الذين يدعو إلى إمامتهم الرافضة، فإن هؤلاء الذين يزعمون لم يلي أمور الناس منهم إلا علي بن أبي طالب وابنه الحسن، وآخرهم في زعمهم المهدي المنتظر في زعمهم بسرداب سامراء، وليس له وجود ولا عين ولا أثر. بل هؤلاء من الأئمة 12 المخبر عنهم في الحديث الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا خلاف بين الأئمة على كلا القولين لأهل السنة في تفسير 12 كما سنذكره في إيراد الحديث. ثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة ومسلم من حديث سفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يكون 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أسمعها، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. وقال أبو نعيم بن حماد في كتاب الفتن والملاحم: حدثنا عيسى بن يونس ثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسى. وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن عمر وحذيفة وابن عباس وكعب الأحبار من قولهم. وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر قائما حتى يكون عليهم 12 خليفة أو أميرا كلهم يجتمع عليه الأمة. وسمعت كلاما من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم أفهمه، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: يقول كلهم من قريش. وقال أبو داود أيضا: ثنى بن نفيل ثنى زهير بن معاوية ثنى زياد بن خيثمة حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضي 12 خليفة كلهم من قريش. قال: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. قال البيهقي: ففي الرواية الأولى بيان العدد، وفي الثانية بيان المراد بالعدد، وفي الثالثة بيان وقوع الهرج وهو القتل بعدهم. وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة كما أخبر في هذه الرواية، ثم ظهر ملك العباسية كما أشار إليه في الباب قبله، وإنما يزيدون على العدد المذكور في الخبر إذا تركت الصفة المذكورة فيهم أو عد منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه. وقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. ثم ساقه من حديث عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره. وفي صحيح البخاري من طريق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الأمر في قريش لا يعادهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. قال البيهقي: أي أقاموا معالمه وإن قصروهم في أعمال أنفسهم. ثم ساق أحاديث يقتضي ما ذكره في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جماعة من أن المراد بالخلفاء الاثني عشر المذكورين في هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق، كما الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد، فإنه مسلك فيه نظر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري أحمد، والأصح اثنى عشر أميرا لا خليفة. اثنان، ضعيف بهذا اللفظ وتمامه أبو داود وفيه أبو خالد مقبول. ثلاثة، صحيح أبو داود متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر من 12 على كل تقدير، وبرهانه أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلافتهم محققة بنص حديث سفينة: الخلافة بعد 30 سنة، ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع، لأن عليا أوصى إليه وبايعه أهل العراق وركبوا معه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هو ومعاوية، كما دل عليه حديث أبي بكرة في صحيح البخاري: ثم معاوية، ثم ابنه يزيد بن معاوية، ثم ابنه معاوية بن يزيد، ثم مروان بن الحكم، ثم ابنه عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، فهؤلاء 15، ثم الوليد بن يزيد ابن عبد الملك. فإن اعتبرنا ولاية الزبير قبل عبد الملك صاروا 16، وعلى كل تقدير فهم 12 فهم 12 قبل عمر بن عبد العزيز. فهذا الذي سلكه على هذا التقدير يدخل في الاثني عشر أو يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية، ويخرج منهم عمر بن عبد العزيز الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه وعدوه من الخلفاء الراشدين، وأجمع الناس قاطبة على عدله وأن أيامه كانت من أعدل الأيام، حتى الرافضة يعترفون بذلك. فإن قال: أنا لا أعتبر إلا من اجتمعت الأمة عليه، لزمه على هذا القول أن لا يعد علي بن أبي طالب ولا ابنه، لأن الناس لم يجتمعوا عليهما، وذلك أن أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما، وعد حبيب بن معاوية وابن ابنه يزيد وابن ابنه معاوية ولم يعتد بأيام مروان ولا ابن الزبير، لأن الأمة لم تجتمع على واحد منهما. فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عادا للخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، ثم معاوية، ثم يزيد ابن معاوية، ثم عبد الملك، ثم الوليد بن سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد، ثم هشام، فهؤلاء 10، ثم من بعدهم الوليد بن يزيد ابن عبد الملك الفاسق. ولكن هذا لا يمكن أن يسلك، لأنه يلزم منه إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء 12، وهو خلاف ما نص عليه أئمة السنة بل والشيعة ثم هو خلاف ما دل عليه نص حديث سفينة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. وقد ذكر سفينة تفصيل هذه 30 30 سنة فجمعها من خلافة 4. وقد بينا دخول خلافة الحسن وكانت نحو من 6 أشهر فيها أيضا، ثم صار الملك إلى معاوية لما أسلم أو لما سلم الأمر إلى الحسن ابن علي. وهذا الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خليفة وبيان أن الخلافة قد انقطعت بعد 30 سنة، لا مطلقة بل انقطع تتابعها ولا ينفي وجود خلفاء راشدين بعد ذلك، كما دل عليه حديث جابر بن سمرة وقال نعيم بن حماد حدثنا راشد بن سعد عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حذيفة بن اليمان قال يكون بعد عثمان 12 ملكا من بني أمية. قيل له خلفاء؟ قال لا بل ملوك. في حاشية 1 سبق تخريجه. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد روى البيهقي من حديث حاتم بن صفرة عن أبي بحر قال كان أبو الجلد جارا لي فسمعته يقول يحلف عليه أن هذه الأمة لم تهلك حتى يكون فيها 12 خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، منهم رجلان من أهل البيت أحدهما يعيش 40 سنة والآخر 30 سنة. ثم شرع البيهقي في رد ما قاله أبو الجلد بما لا يحصل به الرد، وهذا عجيب منه. وقد وافق أبا الجلد طائفة من العلماء، ولعل قوله أرجح لما ذكرنا، وقد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدمة وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه إن الله تعالى بشر إبراهيم بإسماعيل وإنه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته 12 عظيما. قال شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة وقرر أنهم يكونون مفترقين في الأمة ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا. وغلط كثير ممن تشرف بالإسلام من اليهود فظنوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم. وقد قال نعيم بن حماد حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن ابن شوذب عن أبي المنهال عن أبي زياد عن كعب قال إن الله وهب لإسماعيل من صلبه 12 قيما أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان. وقال نعيم حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن يحيى بن عمرو الشيباني قال ليس من الخلفاء من لم يملك المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس إلى زماننا هذا، فمن ذلك حدثنا أبو جعفر عبد الله ومحمد بن علي ابن عبد الله بن عباس الخليفة بعد أخيه الخليفة السفاح وهو المنصور الباني لمدينة بغداد في 45 و100. قال نعيم بن حماد في كتابه عن أبي المغيرة عن أرطأة ابن المنذر عمن حدثه عن ابن عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال يا ابن عباس قول حاميم عين سين قاف، فأطرق ساعة وأعرض عنه ثم كررها فلم يجبه بشيء. فقال له حذيفة أنا أنبئك وقد عرفت لما كررها، إنما نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليهم مدينتين يشق النهر بينهما شقا يجتمع فيهما كل جبار عنيد. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجد الحوطي، ثنى أبو المغيرة، ثنى عبد الله بن السمط، ثنى صالح بن علي الهاشمي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لأن يربي أحدكم بعد 54 جرو كلب خير من أن يربي ولدا لصلبه. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيفا جدا، بل هو موضوع الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن السمط وصالح بن علي بن عبد الله بن عباس، ولم أجد من ترجمهما. متابع بعون الله عز وجل. قال شيخنا الذهبي: هذا الحديث موضوع، واتهم به عبد الله بن السمط هذا. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري في كتابه الفتن والملاحم: حدثنا أبو عمرو البصري عن أبي بيان المعافري عن بديع عن كعب قال: إذا كانت السنة 60 انتقص فيها حلم ذوي الأحلام ورأي ذوي الرأي. حديث آخر فيه إشارة إلى مالك بن أنس الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي من حديث ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. ثم قال: هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة، وقد روي عنه أنه قال: هو مالك بن أنس. وكذا قال عبد الرزاق: قلت: وقد توفي مالك رحمه الله سبحانه وتعالى 79. حديث آخر فيه إشارة إلى محمد بن إدريس الشافعي. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن معبد الكندي أو العبدي عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ الأرض علما، اللهم إنك أذقت أولها وبالا فأذق آخرها نوالا. وقد رواه الحاكم من طريق أبي هريرة. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وهو الشافعي: قلت: وقد توفي الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى 400، وقد أفردنا ترجمته في مجلد، وذكرنا معه تراجم أصحابه من بعده. حديث آخر روى رواد بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة مرفوعة: خيركم بعد 200 خفيف الحاذ. قالوا: وما خفيف الحاذ يا رسول الله؟ قال: من لا أهل له ولا مال ولا ولد. حديث آخر قال ابن ماجه: ثنى الحسن بن علي الخلال، ثنى عون بن عمارة، ثني عبد الله بن المثنى، ثنى ثمامة ابن عبد الله بن أنس ابن مالك عن أبيه عن جده أنس بن مالك عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الآيات بعد 200. في الحاشية واحد ضعيف الترمذي، وفيه ابن جريج وأبو الزبير المكي مدلسان، وفيه عن عنتهما. اثنان ضعيف الطيالسي، وفيه النضر بن سعد أو بسعد هنا في الضبط والله تعالى أعلم، ليس بشيء. ثلاثة ضعيف جدا الخطيب البغدادي في تاريخه، وفي السند رواد بن الجراح متروك. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنى نوح بن قيس، ثنى عبد الله بن معقل عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أمتي على 5 طبقات، 40 أهل بر وتقوى،